القاهرة تقدم مع الموسيقى أهلا بكم أيها الأصدقاء ولقاء جديد مع الموسيقى. الحديث اليوم عن الشاعر دكتور إبراهيم ناجي من حي شبرا بالقاهرة. ولد في 31 ديسمبر عام 1898. عندما نجح في الابتدائية أهدى والده قصة ديفيد كوبرفيلد وقرأ أشعار كثيرة لرواد الشعر الفرنسي والإنجليزي منهم أشعار شكسبير، كما قرأ أشعار لمحمود سامي البارودي وأحمد شوقي وحافظ إبراهيم. توفي في 24 مارس عام 1953. أيها الأصدقاء، من كلماته وغناء كوكب الشرق أم كلثوم وألحان رياض السنباطي لنستمع إلى المقدمة الموسيقية لأغنية الأطلال.